حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. لو مطرت غدر عمري ما خون، لو الخيانة ألوان قتلوا الجدع مسموم، الغش على وش الفنجان، برج الغرع متهد والعاشفات الأوان، جرح الحبيب مالوش طبيب والحل في ايد الله. خد خد خد خد ياللي بترغي في ضهري، طقطق العمود الفقري، كان نفسك تبقى دليفري، قلت دو أحسن الكلام، وحشي ودبابة بشريات، اسمي لوحده جمهوريات، على وضعي وصحتي فيات، أنا حضوري ياللي حررت هلسي ومش هبعتها، هي في وشك جاية، طول ما أنا كده شاغل بالك مش هتطلع يوم قدام، كلها أنجال في الدقيقة جريت زنبالك، ما لمحتش فيهم سالك. طب يلا بقى ورزقنا، ذاكروا الجدعانة في مارينا، واركنوا جوا الباترينا علشان رجولكم زينة، ما بقتش تجيب همها يا عيني. يا وعدي لما غيب مين يجي بعد، مش هريح مش هدي، عارف اني جامد وبعد. انسوا يوم تهزوا صورتي، انسوا يوم تهزوا صورتي، حقي ياخدوا كمان عمولتي، مش هفرط فيها برضو، وحشي ودبابة بشريات، اسمي لوحده جمهوريات، على وضعي وصحتي فيات، انا حضوري ياللي حررت اللي انت بتحلم بيه يا حبيبي، وانا ظهري رميه مفيش بعدي، ما تجيش علشان مصلحة. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم.